القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. تكررت النداءات من الله عز وجل لعباده المؤمنين مما يدل على أهمية هذه المضامين التي يتضمنها هذا النداء. وفي هذا النداء يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء من الله جل وعلا للمؤمنين, وخصهم بذلك لأنهم هم الذين يمتثلون ويصغون إلى نداء الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته. هذا أمر بتقواه, والتقوى في الأصل أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتكره وقاية تقيك منه. ومعنى قوله اتقوا الله أي اتقوا غضبه واتقوا عقابه, وذلك لا يكون إلا بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي يقي من عذاب الله ويقي من النار. وقد فسر العلماء رحمهم الله التقوى بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله, وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. هذه حقيقة التقوى. والله جل وعلا أمر بالتقوى في آيات كثيرة وبين فوائدها وما رتب عليها من خيرات الدنيا والآخرة, فهي جماع الخير وهي عنوان السعادة. وهنا يقول حق تقاته. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى حق تقاته, فقيل معناه والله أعلم حق تقاته كما قال ابن مسعود, هي أن يطاع فلا يعصى, وأن يذكر فلا ينسى, وأن يشكر فلا يكفر. هذا حق تقاته سبحانه وتعالى, ولكن هذا مقام لا يصل إليه أحد, هذا صعب. حق تقاته إذا فسر بهذا أن يطاع فلا يعصى, وأن يذكر فلا ينسى, وأن يشكر فلا يكفر, هذا لا يناله أحد من البشر إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما بقية الخلق فلن يصلوا إلى هذا المقام العظيم, حتى قال بعضهم إن هذا من التكليف بما لا يطاق. ولهذا لما نزلت هذه الآية أشكلت على بعض الصحابة, ثم نسخت بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فلما شق عليهم هذا الأمر نسخ الله ذلك بقوله في الآية الأخرى من سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. فتكون آية التغابن ناسخة لهذه الآية. والقول الثاني أن آية التغابن مفسرة لآية آل عمران: اتقوا الله حق تقاته أي بحسب استطاعتكم. وهذا هو الصحيح, أن آية التغابن مفسرة ومبينة لهذه الآية, وأن من اتقى الله حسب استطاعته فقد اتقاه حق تقاته. وهذا القول أصح, لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع, والجمع هنا ممكن ولله الحمد. فتفسر هذه الآية بآية التغابن. القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني.